ما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن بهديه اقتفى. أما بعد أيها الإخوة، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مستبشرين بالعلم، فرحين به، محصلين له، مسارعين إليه، وأن ينفعنا به، وأن يجعله بلغة لنا في العمل، وقائدا لنا إلى رضوان الله جل وعلا، وأجرا وثوابا عنده، إن ربنا جواد كريم. في هذه الإطلالة الطيبة بإذن الله جل وعلا، وهذا الدرس من الدروس المباركة التي نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا فيها مراتب أهل العلم، وأن يدخلنا فيها في مجموعهم، وأن يحشرنا في زمرتهم، وأن يرينا آثر ذلك العلم. في هذه المجالس نلتقي ونتعاون ونتدارس هذه المسائل المباركة، وقد ولله الحمد والمنة أفاض علينا حتى أتينا على ركنين عظيمين من أركان الإسلام، بحثا لأهم مسائلها ومدارسة لما يتعلق بتفصيلات فروعها مما لا تنفك الحاجة عن العلم به، لأمثالكم من طلبة العلم ولعموم الناس ممن يعتادون أو يحتاجون إلى هذه الأبواب، إن كان ذلك في الصيام أو كان ذلك في الزكاة. وبعد أن أنهينا الصيام وما يتممه أو يكمله وهو الاعتكاف، نشرع بإذن الله جل وعلا في الحج. الحج سيكون طويلا، لكننا سنحاول أن نأتي على جملته أو أن نأتي على بعض المسائل الأبواب المهمة منه، ثم بعد ذلك نسأل الله أن يتيح الفرصة لإتمام ما يتبقى منه وإكمال ما يتعلق بجملة هذا الكتاب وتفاصيل الأبواب والفصول والمسائل بإذن الله جل وعلا. لكن كنا إبان وصولنا إليكم أيها المشاهدون، كنت أتحدث إلى الإخوة عن مسألة، وهي هل مسائل الحج أهم أم مسائل الصيام والزكاة؟ فماذا تقولون؟ سمعت إجابة، طرف إجابة، لكنني لم أسمع كاملة، وأظن أن الإخوة المشاهدين لم يسمعوها، فلعلكم أن تسمعوني تماما أو كاملا وتسمعوا الإخوة كذلك. هل عندك شيء يا صهيب؟ ترفع المكبر؟ لست معنا؟ كنت معكم. مسائل الحج كلهم سواء، كلها سواء. نعم. طيب، هل أحد عنده جواب آخر أفضل؟ مسائل الصيام ومسائل الزكاة يعني تحدث في كل مكان وفي كل بلد مع جميع المسلمين، ولكن مسائل الحج يعني يحدث لأولئك الذين يأتون للحج يعني يفيدون إلى مكة. طيب، هذان جوابان، بقي جواب ثالث. ها شفيق، أعطينا. لأن الصوم نعم يجب على كل مسلم. نعم. أما الحج فالحج هو واجب على المستطيع، نعم، وليس كل مسلم. طيب، هذه أجوبة متقاربة ولها اعتبار صحيح. من جهة ما قال صهيب أنها كلها من أحكام شرعية، فمن جهة الاستنباط والنظر والتفقه في الكتاب والسنة هي سواء، كما أنها أيضا من أركان الإسلام، فهذا قدر صحيح. لكن من جهة الأولوية باعتبار مثلا حاجتنا أو الترتيب ما يتعلق بنا، فالحقيقة مثل ما قال أفضل أن مسائل الحج ليس بالضرورة أن يعالجها كل أحد، وإنما هي زمرة قليلة ممن يسر الله جل وعلا لهم الإمكانات حتى وفدوا إلى بيت الله الحرام. وأما جملة المسلمين أو عامة المسلمين خاصة في الأصقاع البعيدة ربما ينوي ويأمل ويتمنى الحج طيلة عمره وقد تتحقق له منياه وقد يكتبها الله جل وعلا أجرا للهم بالحسنة وطلب تحصيلها. فلأجل ذلك من هذه الجهة يكون التركيز على الزكاة والصيام باعتبار أن هذه بلا شك أنها واقعة أينما كان المسلمون في بلدانهم في قراهم في مدنهم صغرت أو كبرت عظم علمهم أو قل لا ينفكون عن مثل هذه المسائل، لكن الحج أقل من ذلك. ولذلك في بعض البلاد لم يصل منها إلا شخص واحد، أظن أنها عندما حججنا قبل 3 أعوام أو 4 تقريبا لقينا وفدا جاء معنا من أوكرانيا من إحدى المدن، يقول أحدهم أنني أنا الوحيد من 120 سنة الذي وصلت إلى بيت الله الحرام، وهذا شيء غريب صحيح أنه قليل، لكن هذا مثال إلى ماذا أن يعني مسائل الحج والحاجة إليها ربما كانت أقل من غيرها. ومع ذلك قد تكون أهميتها من جهة أخرى من جهة كثرة الخطأ فيها والخلل فيما يتعلق بها، فأيضا نحتاج إلى دراستها. من جهة ثالثة لا بد أن يبقى العلم موجودا حتى إذا احتاج الناس إليه وجدوه، وأنتم والإخوة الذين يشاهدوننا هم طلبة علم لا يتعلمون فقط لأنفسهم إذا قدروا على فعل ذلك أو لم يقدروا، وإنما حتى إذا احتاج أحد ولو بعيدا من أهل بلدهم أو من الناس الذين يمكن أن يصلوا إليهم أو يهاتفوهم أو يتواصلوا معهم، إذا عندهم علم في ذلك يمكن أن يفيدوا به ويمكن أن ينقلوا إلى إخوانهم. فلأجل ذلك كان أيضا هذا محفزا لدراسة هذه المسائل والوقوف على هذا الكتاب. الحج كتاب الحج كتاب المناسك، يقال منسك بمعنى أنها عبادة وهي في الأصل النسيكة هي الذبيحة، وجاءت يعني عرفا خاصا نقلت إلى الحج، وهو مشتمل على الذبائح وعلى غيرها من العبادات. ويقال الحج، والحج لغة القصد، واصطلاحا أو عند الفقهاء قصد مكة لأداء فريضة الحج وما يتبع ذلك من الشعائر والإتيان الواجبات التي فيه. لكن مع كون الحج يطلق في اللغة على القصد إلا أنه في الغالب لا يطلق إلا على قصد الأمر الشريف أو الأمر العظيم، فيقال حج فلان إلى قصر الأمير أو إلى مكان عظيم له اعتبار، ولا يقال حج إلى السوق لأن السوق شيء تافه ليس شيئا عظيما يحتاج إلى قصده ويفرح بالوصول إليه. فهذا يعني معنى من المعاني التي اختص بها لفظ الحج. نعم، والعمرة أحكامها متعلقة بأحكام الحج، ولذلك يبحثها الفقهاء رحمه الله تعالى، وهي لغة الزيارة، وهي زيارة بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة على ما يأتي بإذن الله جل وعلا ذكر صفتها وما يتعلق بها. كما قلنا في الزكاة وفي الصيام نقوله في الحج، ينبغي لطالب العلم في أول دراسة كتاب خاصة من الكتب التي تتعلق أهميتها بعموم المسلمين أن يحفظ الأحاديث الدالة على فضل ذلك الباب وما يتعلق به، والأحاديث التي أيضا فيها الترهيب من التهاون به، ليكون ذلك حاثا للناس على أداء هذه الشعيرة والإتيان بهذه الفريضة. فنستعرض على وجه الاستعجال بعض هذه الأحاديث. أنا أعرف أنكم تحفظونها لكن ربما تقبلون أن أنوب عنكم في ذكرها حتى يعني نستعجل ولا نقف كثيرا مع هذا. من أعظم ما جاء في الحج أنه مكفر للسيئات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والمولود هل عليه ذنوب؟ لا ذنوب عليه. نعم، وجاء في الحديث عمرو بن العاص أيضا عند مسلم في صحيحه الحج يجب ما قبله، يعني يهدم ما قبله من الذنوب والمعاصي. وجاء والحج إلى الحج مكفرات لما بينهما، والعمرة إلى العمرة كذلك. وعند أو في المشهور من قول جماهير أهل العلم أن المقصود بذلك تكفير الصغائر، وأما الكبائر فإنه يحتاج فيها إلى توبة واستغفار، ولذلك تفصيل يتكلم عنه المحدثون والمفسرون، ويتكلم عنه أيضا الفقهاء في مواطن أخرى. هذا من الأحاديث الدالة على فضل الحج. أيضا من ذلك حديث أن الحج سبب لدخول الجنة، قال: دلني على عمل يدخلني الله به الجنة ويباعدني الله به عن النار. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، أو أن توحد الله، أو أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فجعل حج البيت من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. وأيضا في الحديث الذي في الصحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نسأل الله أن يبر حجنا، وأن يبلغ الإخوة الذين يستمعوننا في هذه الساعة بلوغ بيت الله الحرام لمن لم يبلغ، وأن يفيض على من بلغ حتى يبلغه مرة أخرى ومرات كثيرة، وعموم المسلمين إن ربنا جواد كريم. أيضا جاءت جملة أحاديث كثيرة: الحج والعمرة ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديث. وجاءت أحاديث يعني لعلنا نكتفي بهذا الطرف منها. هذا بالنسبة لفضلها. نأتي بعد ذلك إلى حكمها، وهو أصل هذا الباب وقطب رحى، وعليه مدار الأحكام التي تتعلق به. فما حكم الحج؟ الحج فريضة واجبة من شعائر الإسلام العظام، دل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب قول الله جل وعلا: ولله على الناس، وعلى هنا يعني الدالة على الاستعلاء الذي معناه الوجوب. نعم، على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ودلالة السنة: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: الحج مرة فما زاد فتطوع. في بعضها: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. نعم، وأحاديث في ذلك كثير. حديث عائشة لما قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. هذا إذا من جهة وجوب الحج من أدلة السنة، وإجماع المسلمين منعقد عليه كما قلنا، من أنه من المعلوم من دين الإسلام بالاضطرار، أليس كذلك؟ وقلنا كيف أنه إجماع المسلمين أو إجماع أهل العلم. فإجماع المسلمين يعني يستوي في العلم بوجوبه عوام الناس كما يعلم ذلك علماؤهم، فلا ينكر ذلك إلا جاحد لظهور دلالته في أدلة كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا ما يتعلق بالحج. العمرة هل هي الكلام فيها كالكلام في الحج؟ الحقيقة أن الكلام في العمرة ليس كالكلام في الحج من حيث ظهور وجوبها. العمرة في المشهور من مذهب الحنابلة كما هو قول جمهور أهل العلم أنها واجبة. ما دليل وجوبها؟ استدل جمهور أهل العلم بقول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. ما وجه الاستدلال؟ نعم، ليس كما هو المشهور عند بعض الناس أنه يقول لما وجب إتمامها دل ذلك على وجوب ابتدائها، لا، بل أن وجه الاستدلال بهذه الآية كأن الآية قالت أو معناها: أدوا الحج والعمرة تامين. فإذا حملناها على هذا المعنى فإن دلالة الوجوب عليها تكون ظاهرة. ثم إذا قلنا أنه لما وجب إتمامها وجب ابتداؤها، هذا قد يرد فيه شيء من الإشكال. لماذا؟ لأنه بالإجماع أن حج النفل لو بدأه الإنسان وجب عليه إتمامه، لكن من جهة الأصل أنه لا يجب عليه ابتداؤه. واضح؟ دلالة السنة جاء ذلك في حديث عائشة المتقدم: عليكن جهاد لا قتال في الحج والعمرة، كما في رواية أحمد وغيره، فدل على أن العمرة واجبة. وأيضا حديث أبي رزين لما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن فريضة الحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الحج والضعن، يعني الضعن إيش؟ الضعن يعني السفر، ضعن فلان إذا سافر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أفحج عن أبي؟ قال حج عن أبيك واعتمر. فلما قال واعتمر دل على أن تعلق ذلك بذمته ثابت، فلذلك أوصاه بالنيابة عنه في العمرة كما أوصاه بالنيابة عنه في الحج. واضح مشايخ؟ وطبعا قال بعض أهل العلم بأنها سنة وليست بواجبة، وليس هذا محل ذكر كلامهم أو أدلتهم ومناقشتها، لكن مذهب الجماهير على وجوبها، مذهب جماهير أهل العلم على وجوبها. إذا قلنا بوجوب الحج والعمرة فإن تعلق الوجوب كما مر بنا في الحديث مرة واحدة في العمر، لحديث الأقرع بن حابس لما قال يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. فدل على أنها مرة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، إلا أن يوجبها الإنسان على نفسه بنذر، أو أن يفسدها فيجب عليه قضاؤها. أما من جهة الأصل فلا تجب إلا مرة واحدة. من المسائل المتعلقة بهذا، وهي مسألة مهمة للغاية، هل يجب الحج على الفور؟ يعني بمعنى هل تجب المبادرة للحج لكل من قدر عليه أم لا؟ وهذه مسألة مهمة وواجب الوقوف عليها والبحث فيها. كثير من الناس تجد أن عنده قدرة وأن عنده جدة وسعة، ثم إيش تجد أنه يتكاسل، فإذا قلت له يقول لا تون على الحج، إذا حججت أنا لا بد أن أقلع عن كل الذنوب أو كذا أو كذا إلى غير ذلك من الكلام. فنقول أولا يجب الحج على الفور، فمن استطاع تعلق به حكم الوجوب ولا يجوز له التأخير. هذا من جهة. لماذا؟ دل على ذلك أولا أنه لما أوجبه الله جل وعلا فإن مقتضى الوجوب المبادرة إلى ذلك. فإن قال قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج في أول عام وجب فيه، فقيل أنه انشغل بالوفود ومنعه الله جل وعلا أو حجب عن ذلك لمصلحة أعظم، وحتى تكون حجة وداع ويكون في ذلك مصلحة للمسلمين، فإذا إنما كان ذلك لعذر ظاهر. واضح؟ ثم أيضا دل على وجوب المسارعة إلى الحج أدلة عامة وخاصة. أما العامة فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. والأدلة الخاصة جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي يعلى وغيره تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فإن الصحيح يمرض، نعم، وإن الراحلة تعطب، وهكذا. فإذا لابد من المبادرة لهذا الحديث. ثم لو قلنا من أنه لا يبادر فمعنى ذلك أنه ليس بواجب، لأن إما أن تحد له حد وليس في الأدلة ما يدل على حد معين، وإما أن تقول من أنه لا حد له فيفضي ذلك إلى عدم تعينه وجوبه. ثم من جهة أخرى نقول أيضا إذا كان بعض الناس يحمله على ذلك إمعانه وإصراره على السيئات، فنقول يجب عليك التوبة ويجب عليك الحج حتى تقلع عن هذه الذنوب. ولو افترضنا أن الإنسان يبقى على سيئة أو خطيئة مع أداء الحج أولى من أن يؤخر الحج فيجتمع عليه السؤال، تأخير الحج والإصرار على السيئة وفي ذلك رزية عظيمة وبلية كبيرة. وكم من الناس الذين كانوا يقدرون فعادوا لا يستطيعون، وكم من الناس الذين كانت عندهم قدرة ومال ثم ذهبت أموالهم، فما جوابهم بين يدي الله جل وعلا؟ وكم من الذين أخروا حتى إذا أرادوا ماتوا، فما أعظم حسرتهم وما أشد بلاءهم. والناس يذهبون هنا وهناك ويمينا وشمالا ويتنقلون في السياحة في الأمصار، لكنهم يضعفون ويقصرون عن إتيان بيت الله الحرام، فما أعظم الخيبة والخسارة والندامة لمثل هؤلاء. فلذلك نقول هو على الفور كما هو مذهب جماهير أهل العلم خلافا للشافعية. واضح يا مشايخ؟ واضح أيها الإخوة. هذه مسألة مهمة وكثير ما يأتي ذكرها عند بعض الناس على اختلاف بلدانهم وهم يقعدون عن الحج بسبب أو بآخر، وإنما هي أحابيل الشيطان ووساوس القارين تصد عن سبيل الله جل وعلا وتمنع عن الخير والطاعة. على من يجب الحج؟ هذه مسألة تالية للمسألة التي ذكرناها. فما دام أنه تقرر أن الحج واجب لا بد أن نعرف من يجب عليه الحج. من يجب عليه الحج؟ يجب الحج على كل مسلم، فغير المسلم لا يجب عليه الحج. لماذا؟ لأن الكافر نعم لا، لأنها عبادات، والعبادات لا بد فيها من نية، والنية لا تصح من الكافر ومن غير المسلم. واضح؟ هذا واحد. الثاني أن يكون مكلفا. نبدأ بالتكليف، لأن هذه الإسلام والعقل والبلوغ هي مدار العبادات لا بد أن تجتمع فيه، إلا الزكاة فتقدم ما يتعلق من أنها تجب حتى على المجنون وعلى الصغير، لأن تعلقها بالمال من جهة الحكم الوضعي على ما سبق بيانه، أليس كذلك؟ فإذا نقول المكلف، والمكلف يعني العاقل البالغ. فغير العاقل من المجانين والمعاتي ونحوهم لا يجب عليهم الحج، لحديث علي وعائشة رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق، ولأنها لها نية وهؤلاء لا نية لهم. والعاقل البالغ يخرج الصغير، فالصغير لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث علي عن الصغير حتى يبلغ، رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يبلغ، رفع قلم التكليف يعني لا يجب عليه شيء ولا يحاسب لو مات. لكن مع ذلك يقول أهل العلم من أنه لو حج الصغير لكان حجه صحيحا. لماذا؟ لحديث مسلم في صحيحه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فرفعت امرأة صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال أهل العلم وفي هذا إشارة إلى أنه كان غير مميز، يعني صغير صغرا كثيرا، لأنها لا تستطيع أن ترفع في الغالب إذا كان في الثامنة أو العاشرة من عمره. فالذي يظهر أنه كان في سنواته الأولى، إما قد يكون خمس ست أو قد يكون أقل من ذلك، وقد يكون أقل من ذلك. إذن أن يكون مسلما عاقلا بالغا، نقول عاقل بالغ أو نقول مكلفا، كلها سواء. ثم أن يكون حرا قبل، حرا، والحر يخرج العبد، فالعبد لا يجب عليه الحج. لماذا؟ كما قلنا قبل من أن هذه من رحمة الله جل وعلا، فإن الحج فيه تبعة وفيه مال وفيه، وهذا مشغول بسيده، فلما كان مشغولا بذلك فالله جل وعلا من عظيم لطفه ورحمته أن خفف عنه فلم يجب ذلك عليه حتى يعتق، فإذا عتق وجب عليه وإلا فلا، وإن حج قبل منه وكان صحيحا حجه ويصح منه نفلا، يصح منه نفلا. إذن هذا هو الحق. الشرط الخامس هو الاستطاعة، أن يكون قادرا، والقادر بمعنى أن يكون مستطيعا، أن يكون مستطيعا. ما معنى القدرة أو الاستطاعة؟ في أحد عنده جواب بالمكبر؟ في جواب يا أفضل؟ يعني الاستطاعة تعني يعني استطاعة مالية وكذلك استطاعة بدنية. نعم. طيب لو قال قائل الاستطاعة واجبة في كل العبادات، فلما شرطتموها هنا؟ عندك جواب يا عبد الله؟ أفضل؟ عندك جواب يا أحد عنده جواب؟ أعط. نعم. المراد بالاستطاعة الزاد والراهلة. لماذا قلنا من أنها الزاد والراحلة؟ كل العبادات تجب فيها الاستطاعة، ولكن بدون الزاد والراحلة ما يمكن أن يحج. طيب عموما أنا حتى أختصر لكم الكلام في هذا، الاستطاعة هنا قدر زائد على أصل الاستطاعة لسائر العبادات. لماذا؟ لأن الأصل أن الله جل وعلا طبعا لا يوجب ذلك إلا على مستطيع، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلما جاء في الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال أهل العلم فلما قيد الحج في خصوصه بالاستطاعة دل على أن المقصود من الاستطاعة شيء أخص من الاستطاعة في سائر العبادات، وذلك أن الحج يتطلب جهدا وعملا ومالا وسفرا ونحو ذلك، فلأجل هذا جاءان الصحابة تفسير الاستطاعة بما ذكرتما، سواء بالتعبير الذي شهر عند الفقهاء أو بالتعبير الذي هو يعني يكون مألوفا عند الناس في هذا الوقت، الذي هو الزاد والراحلة أو القدرة البدنية والمالية. فالقدرة البدنية يعني كما في حديث إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، ما عنده قدرة بدنية، كانوا يسافرون شهر شهرين ثلاثة شهور، لابد يكون الرجل صلبا قويا متينا، واحد فيه مرض قلب مثلا ما يستطيع يركب الطائرة. إذا هذا ما نقول يحج أو لا يحج، هذا غير قادر، أو لا مال له. هل يمكن أن يأتي الآن من أندونيسيا ولا من ذا بدابته؟ لا، ما عاد استطيع الناس من جهات كثيرة، من جهة الواقع وقدرة الناس على ذلك والخوف ونحو ذلك، ثم أيضا من جهة تغير الأمور وترتيبات الدول والأنظمة ونحوها التي تحول بين الإنسان وبين ذلك، قد لا يكون عنده المال الذي يأتي به. فلأجل هذا قالوا أن يكون لديه الزاد والراحلة. الزاد والراحلة إذن هما بمعنى الاستطاعة. فهذه تحتاج إلى شيء من التفسير. بعض أهل العلم يقول الاستطاعة نعم هو أن من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة نعم وكملت له الحوائج الأصلية، كملت له الحوائج الأصلية ولم يكن عليه دين. فإمكان الركوب هذا كما قلنا ويعتبر في كل أحد بحسبه، يعني من الناس من يحتاج إلى السيارة كما الذين مثلا في السعودية أو في الدول المقاربة، إذا ركب سيارة يصل إليها ولم يكن مريضا ولا متعبا، يعني لا يستطيع ذلك، واضح؟ لكن الذي في روسيا أو الذي في أمريكا أو كندا لا يمكن أن يأتي بالسيارة، فإذا لا بد أن يكون واجدا لإيش راحلة صالحة لمثله، يستطيع يمكنه الركوب عليها، ولذلك حتى لو كان شيخا كبيرا يستطيع السفر بالدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال، لكنه لا يستطيع السفر بالدرجة السياحية، فنقول هذا أيضا غير قادر، لا يحتمل ذلك لضعفه أو لمثله لا يركب إلا ذلك لكونه وجيها في قومه ولا يستطيع ذلك. فالمهم أنه لا بد أن يكون واجدا لزاد وراحلة. كذلك الزاد يعني أن يوجد عنده من المتاع ونحوه الذي يتبلغ به، وهذا كان فيما مضى أكثر ظهورا، كان يعني يقفون ويأكلون ويحصدون ويرعون بهائمهم ويتنقلون فيحتاج إلى زاد. نعم الآن تغيرت الحال، لكنها أيضا بنا يوجد من يتكفل بهم، لكن لا بد أن تصب في جيبه أموالا كثيرة حتى يؤمن لك الزاد الذي تريد والأكل الذي يناسبك، أليس كذلك؟ فإذا لا بد أن يكون واجدا لي الزاد والراحلة، واعتبار الزاد والراحلة في كل شيء حسنة، فاضلا عن حوائجه الأصلية. يعني ما يذهب الإنسان ويبيع بيته الذي يسكنه لأجل أن يحج، ما يبيع سيارته التي يتكسب بها ويحتاج إليها ليحج، ما يبيع مزرعتها التي يحتاج إليها لحاجته الرئيسية الأصلية، لكن لو كانت زائدة عن حاجته نعم أو نحو ذلك فلا بأس أن يبيعها ويبيعها، لكن ما دامت حاجة الأصلية تتعلق بها أكله وشربه ودوام حياته واستقرار أمره على هذا القدر الذي يتكفف به عن الناس ويمتنع من المسألة والحاجة، فهذا لا يتعلق به حكمه. وكل ما كان من إيش من الأمور المتعلقة بذلك، وكل ما كان من شأنه متعلقا بذلك. ومثل هذا أيضا لو كان عنده مثلا وظيفة، لو وذهابه للحج يذهب معه وقت، فلو أنه مثلا ذهب فاتت عليه هذه وظيفة التي يتكسب منها، نقول هذا ما استطاع. واضح يا أخوان؟ فإذا لابد أن يكون زائدا عن حاجته الأصلية من مسكن ومأكل وملبس ونحو ذلك، ومن يعول من زوجة وولد ونحو ذلك. واضح؟ وأن لا يكون عليه دين حال ولا مؤجل. أما الحال فظاهر، إذا كان على الإنسان دين حال فبدل أن يحج فإن الله جل وعلا جعل تخفيفا على العباد أن ذلك ليس عليه بواجب، فيبدأ بحقوق العباد ويؤديها. لكن لو كان عليه دين مؤجل، مقتضى كلام جملة من الفقهاء رحمه الله تعالى أن المؤجل متعلق بالذمة، فلما كانت الذمة مشغولة به حتى ولو لم يكن حالا، فلأجل ذلك حتى ولو كان الدين مؤجلا فإنه يمنعه من وجوب الحج. لكن الحقيقة أن هذا يعني محتمل، فنقول من كان عنده قضاء كالذي يعني عليه ديون مؤجلة أو مقسطة لكن يوجد عنده سدادها، فيمكن أن يقال من أن أمره أيسر، أو أن يوجد عنده من الأصول ونحوها ما يكون موازيا لتلك الديون لو احتاج إلى تسديدها، فنقول في هذه الحالة لا بأس أن يحج، لا بأس أن يحج، لأن خاصة في هذه الأزمنة لم ينفك الناس من الديون المؤجلة، حتى التجار يتكثرون فيأخذون من البنوك ومن كذا، بغض النظر عن أن تكون صحيحة أو ليست صحيحة، لكن المهم أنها تنشغل ذمامهم. لو قلنا من أن كل من عليه دين لم يجب عليه الحج لا أدى ذلك إلى أن لا يجب الحج على أحد. فالحقيقة أن الديون المؤجلة ينبغي فيها التفصيل، فإن كان يعني إن قلنا من أن الديون المؤجلة يحتاج فيها التفصيل، فإن كان يعني لا يثق بالسداد فيمكن أن نقول أنها ملحقة بالحالة، فبناء على ذلك إذا كان عنده مال فالأولى ادخاره أو بذله ابتداء لمن يطلبه ذلك الدين. أما إذا كان عنده قدرة على السداد أو عنده من القدرة على أن يوجد عنده عمل أو نحو ذلك أيضا تنتظم معه أموره، فيمكن أن يقال من أنه لا يمنع ذلك وجوب الحج عليه في تلك الحال، وهي محتملة الحقيقة ويحتاج فيها إلى مزيد بحث. قبل أن تسأل يا عبد الله رأيتك هذا، محل الكلام هنا في الديون لمن كان ينفق مالا في حجه. أما لو أن شخصا مثلا يذهب على نفقة أحد فنقول هذا لا يكون الدين مانعا، لأنه هو في الأصل لا ينفق شيئا حتى نقول أن إنفاق هذا الأولى أن يعطيه ذلك الدين ولا ينفقه. أو من يذهب فيتكسب في الحج، هذا بلا شك أنه لا يشترط له لا يشترط له أن يكون لا دين عليه. أو أذن له صاحب الدين وقال اذهب وحج وحقي مؤجل أو مؤخر أو حتى ييسر الله أمرك، نعم، فنقول لو حج لا بأس، لكنه مع ذلك لا يجب عليه لأن ذمة مشغولة. فإذا أو أنه كان في قلنا إذن إما أن يكون لا نفقة لا يلحقه نفقة أو يتكسب في حجه أو يؤذن له، ففي هذه الأحوال نقول من أن الحج يكون من هذا أو يعتبر قادرا، إلا في الحالة الثالثة له ذلك ومأذون له فيه، وإن كان أيضا لم يجب عليه. فإذا حج سقط عنه الفرض، وإذا لم يحج وأدى فإنه صحيح فعله. لماذا؟ لأنه حتى ولو أذن له ذمتي مشغولة، والأولى أن أشتغل بتبرئة ذمتي وتخففها من التبعات أولى من أن أقوم بالحج. واضح يا أخوان؟ عندنا مسألة من المسائل التي تكثر الآن، يكثر وقوعها، إذا لم يستطع الآن الإنسان الوصول إلى الحج، خاصة في مثل مثلا الآن الفيز، لو أن كل من أراد الحج ذهب لا اصطكت مكة بأهلها، لذلك وجد ترتيبات معينة حتى لا تضيق بأهلها، وحتى يمكن أن من وصل إلى مكة أن يؤدي نسكه. فإذا لم يحصل الإنسان على الفيزا، تأخر أو وجد من سبقه أو نحو ذلك، فهل يعتبر في ذلك قادرا أو لا يعتبر؟ الحقيقة ها قادر ولكن معذور، قادر. فبناء على ذلك خذ المكبر، ما تقول قادر ومعذور. طيب بناء على ذلك قادرا هو يعني جسديا وماليا هو قادر، ولكن يعني قانونيا هو يعني معذور. قانونيا هذه جديدة، ليس في الشرع قانونيا. طيب هو يعني إذا كنت تقول من أنه قادر، يعني هل الوجوب باق في ذمته؟ يعني لو مات ولم يحج، هل يجب أن نخرج من ماله قدر الحج أو لا؟ هذا هو محل الكلام. فإذا قلنا من أنه واجب عليه فهنا فيه إشكال، فنقول لا يخلو، إما أن يكون هو لم يسعى في تحصيل الطريق التي يسلك بها الحج، فهذا لا إشكال في أنه بقي الحج في ذمته وأنه هو المفرط، فبناء على ذلك يجب عليه أن يقيم عنه من يحج عنه لو مات من تركته. أما إذا كان حاول وبذل الأسباب لكنه لم يحالفه الحظ، فهذه لها مسألة عند الفقهاء، وهو من خاف من الطريق. فإذا كان يخاف ولا بد من خفارة أو أن يبذل مال حتى بعض القطاع حتى يحرسوه أو يمنعوا السفهاء من الوصول إليه، فهنا يقول بعض أهل العلم من أنه لا يجب عليه. فمن إذا كان ذلك لأنه يخشى أن يحصل له بلاء في الطريق، فمن باب أولى أن يكون من يعلم أنه لا يمكن أن يدخل إلا بذلك، فيكون غير واجب عليه. بعضهم يقول من أنه واجب لكنه مثل ما قلت معذور، فبناء على ذلك يبقى في ذمته. فالذي يظهر أنه لا يجب عليه وأنه لم يتعلق به الوجوب، لأنه خارج عن قدرته ولم يكن ذلك بوسعه أن يمشي ولو بذل كل الأسباب، وقد استفرغ وسعه فلم يتعلق به الوجوب. لكن لو أخرج عنه تركته ما يحج به عنه، فيكون ذلك يعني زيادة في أجره وأحوط في حاله. هنا مسألة، وهي مسألة المرأة، يذكر أهل العلم أنها تزيد شرطا سادسا، وهو وجود محرمها. فالمرأة لا يجب عليها الحج حتى تجد محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. ومحل الحكم هنا هو في من كان بينها وبين مكة مسافة قصر، أما من كانت من أهل مكة أو قريبا من مكة ممن لا سفر عليهم، فهؤلاء لا إشكال في أنهم لو حجوا وحدهن فإن حجهن صحيح، لأن تعلق الحكم في المحرم بالطريق لا بالحج نفسه. واضح؟ فبناء على ذلك نقول لا بد من وجود المحرم. والدليل على هذا تلك المرأة التي سأل زوجها النبي صلى الله عليه وسلم قال إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزوة كذا وكذا، يعني كتبوه من سيذهب في هذه الغزوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك. فلولا أن ذلك واجب ومتعين وإلا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليأمره بذلك. هذا القدر واضح، والمحرم هو زوجها ومن تحرم عليه بسبب أو بنسب أو سبب مباح، مثل الأخ والأب والولد والعم والخال وهكذا، واضح؟ لكن هل يمكن أن نقول أن وجود النساء الثقات يقوم مقام المحرم؟ هل نقول بذلك؟ الحقيقة أن هذا قال به بعض أهل العلم، قول عند الشافعية، قول عند الحنابلة، قال به بعض أهل الفتية، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قالوا لأنه سفر طاعة، ولأن التحريم تحريم وسيلة، فإذا علم أن ذلك متحقق بالنساء الثقات ومن يؤمن معهن فيتحصل ذلك. وخص هذا بماذا؟ بسفر الطاعة الذي هو سفر الحج والعمرة، نعم، ولم يزيد على ذلك. فهنا نقول الحقيقة لو قيل بذلك فينبغي أن يؤكد على ماذا؟ لو قيل فينبغي أن يؤكد على ماذا؟ على حصول الثقات في ذلك، لأننا نرى خاصة الآن مع قلة ديانة الناس وأيضا عدم خوف من يقوم على الحجاج في ترتيب أمورهم، من يرمي بذلك بهذه الأمور حتى يخلط الرجال بالنساء والنساء بالرجال، ولا يأنف النساء من الدخول مع الرجال، ويحصل في ذلك مفاسد كثيرة. فلو قلنا من أن ذلك صحيح وأن فلا بد من تحقق هذا، فلما علم أن ذلك لا يتحقق كثيرا في هذا الزمان وأن الأمر بضد ذلك، فينبغي أن يمنع، من جهة أولا أن الأصل هو منعه، ثم أيضا أن الشرط لمن قال بتجويز ذلك والتخفيف فيه غير متحقق في الجملة، فلا وجه للتوسيع على الناس خاصة مع قلة ديانتهم وطول المسافة وتعرض الإنسان للسفر الذي قد تتحرك معه نفسه وتتوق إلى الحرام، وأمور السفر يحصل فيها من قرب الناس بعضهم من بعض ما لا يحصل في بقاء في بلدانهم واحتكاك بعضهم ببعض، فقد يجرئ ذلك الإنسان على الوقوع في الشر وتزل معه القدم فيقع البلاء الكثير، فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له. هذا يعني أنا اليوم استعجلت عليكم في بعض المسائل، لأن مسائل الحج الحقيقة كثيرة، ونحن نريد أن نأخذ في ما بقي يعني جملة لا بأس بها مما يتعلق بذلك. عندك لو حجت امرأة وليس معه محرم وأحل يصيح حجها؟ أما لو فعلت ذلك بدون محرم فحجها صحيح، وإن تعلق بها إثم إذا لم يكن معها محرم ولا نساء ثقات. نعم، في شيء عندك يا عبد الله؟ أعطيه نعم تفضل. هناك بعض المسلمين يؤخرون الحج بحجة يعني زواج أولادهم، هكذا ما حكم ذلك؟ يعني يعني أنه يحتاج إلى تزويج أولاده. نعم. فإذا كان من جهة المال، يعني أن بناته أو بعض أولاده لا يتزوجون إلا بهذا، فهذا من حوائجه الأصلية، مثل حاجته إلى الإنفاق عليهم والإطعام ونحو ذلك، وهذا الحقيقة خاصة أظن في بلاد الهند وبعض ما قاربها يعني تعد مسألة كبيرة. لا شك أنه ما يحمله من الحاجة إلى الإنفاق على بناته وتسهيل أمور زواجهن أكثر من حاجته إلى مسكنه وبعض أموره اللازمة، فقد يقال من أن ذلك صحيح. نعم، واضح. بقي مسألة يمكن أن نختم بها قبل أن ننتهي، وهو أن من وجب عليه الحاج بأن كان مسلما مكلفا قادرا، نعم، ثم إيش لم يمكنه الحج، لم يمكنه الحج إما لعروض سبب يمنع أو لكونه كما جاء في الحديث لا يستطيع الوصول لضعف بدنه أو نحو ذلك، فينيب من يقوم عنه. فكما في حديث تلك المرأة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يحج، قال نعم حج أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال فالله أحق بالوفاء. فنقول ما دام أن قدر أو اجتمعت في حقه الشروط ثم عجز عن الوصول إلى البيت فيجب أن يقام عنه من يحج. ولأن هذه العبادة عبادة مشتركة بين أمرين، بين المال والبدن. وقد تقدم معنا أن العبادات البدنية لا يدخلها النيابة مثل الصيام والصلاة، فلا ينوب أحد عن أحد ولا يصلي عن أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. لكن لما كانت الحج من العبادات المشتركة بين المال والبدن، والمال يدخل فيه النيابة، فبناء على ذلك العاجز عن نفسه عن القيام بها ببدنه ما دام أنه عنده مال فيقيم من يحج عنه. ولأجل ذلك لو مات ولم يحج وهو عنده من المال والقدرة ما إذا، فإنه تخرج من تركته وتعتبر من الديون المتعلقة بحق الله جل وعلا. وهذا الذي يسميه أهل العلم بحج المعضوب، المعضوب اللي ما يستطيع الحج. أما النيابة المطلقة عن الإنسان مع القدرة على الحج، فإن كان ذلك في حج لا الفرد وهو قادر ببدنه وقادر بماله فنقول أبدا، ويحصل تأشيرة وكل شيء لكنه لا يريد الذهاب فقال أنا أدفع، نقول لا يجوز. فالأصل أن يقوم بها بنفسه. الدرجة الثالثة في حج النافلة، هل له أن ينيب عنه وهو قادر؟ هذه محل اختلاف بين أهل العلم، والحنابلة كما هو قول لبعض أهل العلم قد يجيزها وفيها نظر. ولذلك قلنا نحن يعني حتى من كان لو قلنا بجوازها كما هو مذهب الحنابلة، لكن الأولى به إذا كان عنده مال وقد حج حجة الإسلام فأن يعطي شخصا يحج بها فريضته، أولى من أن يحج عن نفسه وقد اختلف في صحة النيابة في مثل تلك الحال. هذه جملة من المسائل أخذناكم بها بغتة أو على قوة أو على تتابع، لكن أسأل الله أن يجعلها تقر في قلوبنا جميعا وأن ينفعنا بها. وإن شاء الله نكمل ما توقفنا عنده في هذا الكتاب العظيم كتاب الحج في المجلس القادم بإذن الله. أسأل الله أن يجزيكم خيرا والإخوة الذين تابعونا وسمعونا في هذا الآن، كما أسأل الله أن يجزي الإخوة الذين يعني كانوا سببا لنقل هذا البرامج من المصورين والمهندسين والمخرجين، وأيضا القائمين على هذه الأكاديمية الذين لهم قدم السبق في نشر هذا العلم والقيام عليه ورعايته وبثه للناس. أسأل الله أن لا يحرمهم الأجور وأن يرزقهم وقاهم الإخلاص وأن يبلغهم ما راموه وقصدوه وطلبوه من بث العلم وظهور نواته في كل بلاد المسلمين أينما كانوا وأينما نزلوا، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء ومثل ذلك من أشرفوا وبذلوا، والله جل وعلا الموفق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.